السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله نرجع إلى هذا المستعمل من قبل طارق نور الآن في غرس الفتنة وإشعال نار الفتنة بين المسلمين وبين النصارى، هذا المنبت المسمى بإبراهيم عيسى. نسمع إبراهيم عيسى هو بيتكلم. أنا بس عايز أقول لكم على مفاجأة، يعني إبراهيم عيسى هنا في قناة القاهرة والناس بيتكلم على إن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والسعودية هي مصدر الإرهاب. وإحنا قلنا وكلامنا واضح جدا إن فرق بين عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية وحملت الخير للناس جميعا، وبين الإخوان لما دخلوا وأفسدوا البلدان من ساعة ما دخل مناع القطان إلى المملكة وضربت الفتنة بتاع الإخوان في كل مكان، حتى أصبح الفكر التكفيري بتاع الإخوان متغلغل داخل المؤسسات. وإحنا قلنا وبالنادي المسؤولين هنا لابد من الوقوف ضد الإخوان، لأن الوقوف ضد الإخوان الآن هو الحماية للفصل بين دعوة التوحيد اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وبين العقيدة التكفيرية بتاع حسن البنا وفكر حسن البنا الدواحس والدواعش. وطبعا الأمريكان عارفين كده كويس، عشان كده هم بيتعاونوا مع هؤلاء، فهم عايزين يورطوا السعودية الآن إن هي داعمة للإرهاب عن طريق مثل هذا الخبيث المسمى بإبراهيم عيسى في فكره والمستعمل من قبل طارق نور. نشوف بقى المستعمل من قبل طارق نور بيقول إيه. وأي حد غيرنا كافر غيرهم هم، يعني نسمع كده بقى ابن عثيمين برضو: إذا لم يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر، إذا لم يكفر من دان بغير الإسلام فهو كافر. فيها الآن ناس جهال سفهاء يقولون إنه لا يجوز أن يكفر اليهود والنصارى. كيف نكفرهم وهم الذين يصفون ربك بكل عيب؟ كيف لا تكفر من يقول إن ربك ثالث ثلاثة؟ لماذا لا تكفر من يقول إن ربك له أدنى؟ لماذا لا تكفر من يقول إن يد ربك مغلولة؟ لماذا لا تكفر من يقول إن الله فقير؟ قليل بالله، ولا أحد يشك أن اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين كلهم كفار، ولو قالوا عن المذلهم أكلتهم. إيه اللي قاله الشيخ ابن عثيمين عشان يجي واحد زي برم المستخدم من قبل طارق نور؟ هيتفضل أخ جابر من اسكندرية. تفضل أخ جابر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك يا رب ويديك الصحة والعافية. وإياك، الله يكرمك. الله يكرمك، جزاك الله خير. كان عندي سؤال صغير يا شيخ ومداخلة بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال هو يعني عايز حضرتك توضح الفرق بين كفر العين وكفر النوع. ثم إن أنا لما بنظر للمسيحي أو غير المسلم هو بيبص لي على اني ايه؟ هل هو بيبص لي على اني مسلم؟ لا. ولا بيبص لي على اني كافر؟ اكيد بيبص لي على اني انا كافر. نفس الحال انا ببص له على انه هو بالنسبه لي كافر، انما ديننا بيامرنا ان احنا نتعامل معاه ازاي. هو ده الفرق اللي بيني كمسلم وبينه هو كغير مسلم. ثم ان واحد زي ابراهيم عيسى وغيره دول علمهم ايه؟ ايه مرجعيتهم؟ ايه التعليم في الدين اللي هم اخذوه؟ هو عايز عشان يبدأوا يتكلمهم في الدين، يعني ايه هو تعليمهم؟ تمام؟ الله يكرمك. يعني ايه مرجعيته في الكتاب ولا السنة؟ ارى فيهم ايه؟ اتعلم على ايدين مين؟ تمام؟ لو بعدين لو عاجبه اظهر غير هو راجل بيطعن في الاسلام وعايز يعمل فتنة طائفية بين المسلمين وبين النصارى، يعني الله يكرمك اخ جابر، جزاك الله خير. هو ابراهيم عيسى واضح الوقت الاتجاه، الحمد لله بفضل الله عز وجل صاحب البصيرة بيعرف سلوكيات الرجل دي، هو بيحط الأزهر وهيئة كبار العلماء في السعودية اللي هم يمسوا الإسلام، وإن كان في خلاف فالأمر وارد، لكن هو عايز يقول لك إن الـ الـ الـ الإسلام بيكفر النصارى. ما كلام شيخ الأزهر واضح فيه إن هم كفار. علي جمعة وإن كان بيننا وبينه ما صنع الحداد بيقولوا إنه ما كفار. الشيخ الشعراوي بيقولوا إنه ما كفار، هو عارف كده كويس. بس هو دلوقتي دي المجال أسياده اللي بيستعملوا زي طارق نور واللي معاه بيقولوا لا ده الكويس أو اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ ده هيشعل الفتنة، لأن على ما يبدو إن الأحزاب بتاعتهم ما جابتش الأمل اللي هم كانوا عايزينها في مجلس الشعب، والمخطط الأمريكي فشل عن طريق الإخوان، وفشل عن طريق إحداث الفتن في كل مكان عن طريق الدواعش، وفشل بكل سبيل. فما فيش الوقت غير أن يستخدموا هؤلاء اللي بياخدوا ملايين. أنا بقولك أجرة إبراهيم عيسى في الشهر تكفي قناة البصيرة سنة. شايفين واصل الأمر ده فين؟ فالراجل ده مستعمل. فجاب كلام الشيخ ابن عسيمين. طب كلام ابن عسيمين ربنا سبحانه وتعالى كفر هؤلاء، يجي إبراهيم عيسى يقول تمال أهلك، بيقول لي الشيخ ابن عسيمين والشيخ الفوزان. شوف الوقاحة وصلت لغاية، هو عايز يضغط بالطريقة دي. هذا اللي عايز إبراهيم عيسى، إن يوصل إلى إشعال فتنة داخل البلد وداخل العالم الإسلامي. ليه؟ عشان ده أسياده هناك كده، بأسياده بيشتغلوا في كده. أنتم كافرون بالله العظيم وبرسله، عرفتم؟ والواجب علينا النصيحة بهم صيحة كاملة وغالية بأنهم كفار، وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم يوسف. هذا الشيخ الإسلام لي يقول إنني لا أكفر من جانب على الإسلام هو كافر، وصدق رحمه الله. لأنه يا مش اسمه بقى الكتاب برضو لا كفر. طب يقول لك احنا عندهم وبت انت جاي تتكلم في ايه يا ابراهيم؟ انت مالك وبال الكلام ده يا ابني؟ روح يا ابني كده شوف لك حاجة حلوة كده كلها، ولا حاجة، ولا شوف الوجبات الدسمة اللي تقعد فيها كده وتكبر الحملات. ماليش دعوة بالكلام ده، خليك في حالك. عشان كده بقول لك ان هو بيحشر نفسه، او هم هو محروق قوي قوي، البلد مش ماشي على هوا الامريكان، مش ماشي على هوا طارق نور في ان يرقص المسلمين. برامج الرئيسة الراقصة، برامج النفسنة، برامج التوك شو اللي هي كلها عبارة عن افساد وانحلال اخلاقي، وفي حاجات تانية هم بيعملوها والله احنا بنتبعهم فيها لغاية ما تثبت عندنا الحقائق هنعرضها لكم شفافية. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يكفينا كيد الشيطان، احنا نصين البلاوي اللي بتتحدف علينا. هو ده الاعلام اللي انت عايزه يا طارق نور؟ وربنا سبحانه وتعالى يعجل بيك ويريح المسلمين من شرك ومن قرفك. ما انت جربت، ولما الازهر اتخذ قرار في ابن البحيري كتبت اعتذار ومش عارف هنتكلم في المسائل دي. رايح جاب ابراهيم عيسى من عند نجيب سويرس بعد ما اهلك من كثرة الاستخدام هناك، تجيبه تستخدمه انت هنا تاني؟ ايه ده؟ كذبتم انتم كفر غصب عن ابوك، انتم كفر. يقول لك احنا مؤمنين بالولايات التكافر يا سيدي، مش قال الكتاب؟ يقول لك الولع بالتكفير. انا بقى مش هطول عليكم كتير في موضوع الفتنه اللي بيعملها ابراهيم عيسى دلوقتي في ان يوقع المملكه العربيه السعوديه في موضوع التكفير. وانا بقول نصيحه قبل ما اتكلم عن ابراهيم عيسى، ان الموضوع ده مهم جدا جدا، لابد من الفصل بين عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب والدعوة السلفية اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية اللي بيتكلموا فيها بمنتهى الصراحة والوضوح، وبين الإخوان لعامة المسلمين في داخل السعودية وخارج السعودية في كل مكان حتى للأمريكان نفسهم، وتبقى بين عقيدتنا وديننا نعرف نردهم. إنما هم سايبين الأمر بحيث السعودية تعرفين ان امريكا بتضغط على مصر وعلى السعودية وعلى كل الدول استوعبوا الإخوان، وهم عارفين إن هم بلد، وهم بيكفروا مجتمعهم وبيجيزوا قتلهم وتفجيرهم، فيضغطوا على الحكومات يقبلوا الإخوان، ولما يقبلوا الإخوان أنتوا إرهابيين، زي قمة المناخ اللي عاملينها دلوقتي. مع قمة المناخ دي برضو لعبة كبيرة. فاكرين الأمم المتحدة لما اتكلمنا على لعبة الأمم ومساق الزور والعمدة وشيخ الغفر؟ العمدة الكبير الشيطان اللي ماسك شيخ الغفر، أمريكا وفرنسا وبريطانيا ومعها روسيا وكمان الصين، العمدة الكبير بتاع الناس دي قاعد بيشعل النار في كل مكان، وبعدين بيلم كل الدول اللي احنا قلنا لكم هم عاملين بيستنوا دورهم عشان يبقوا يعني غفر لشيوخ الغفر، قاعدين على الكراسي هناك قلهم تعالوا طفوا النار، ما تسيبوش الدنيا تولع، المناخ هيبوظ والارض هتولع، وهو اللي مولعها والكل رايح مضغوط عليه ومغلوب على امره، وبعدين هاتوا لنا ميه عشان نطفي النار اللي احنا ولعناها، والكل راح يجيب له ميه، فيقول لهم لا انا اللي هطفي لكم الميه وانا اللي هتحكم فيكم. ده مثل بسيط بضربه لقمه المناخ اللي هم عاملينها في باريس. المهم خلينا بقى لايه لابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى شوفوا فكر النفاق. قطر فتحت لابراهيم عيسى قناه اسمها قناه التحرير ببلاش، وكان ساعتها مستخدم عشان يخدم الاخوان ويخدم قطر، وقعد يمدح في قطر وقال دي عامله زي السي ان ان بتاع الشرق الاوسط. المهم ابراهيم عيسى استضاف في حلقه من الحلقات على قناه التحرير، طبعا مصطفى بكري فضحه وبين له ان قناه التحرير اتباعت بخمسة مليون، وان ابراهيم عيسى خد الخمسة مليون حطهم في جيبه وانتهت المشكله على حسب ما ذكر مصطفى بكري. ساعتها بقى وهو بيتكلم، ما قطر اخرى كانت متصنفه تبع الاخوان، والاخوه لا زالت، والاخوان هم اساس جماعه التكفير، وهم بينسبوا نفسهم لدعوه الشيخ محمد عبد الوهاب كذبا وزورا. فشوفوا ابراهيم عيسى بقى دلوقتي هو مستضيف مين؟ مجموعه بيتكلموا عن ايه؟ اهلا بكم، عدنا في الميدان نتحدث عن هذا العنوان المهم، يبدو من اللحظة الأولى أن عنوان ربما يكون في التاريخ الديني أو في الدين أو ربما حتى في السياسة، لكن الحقيقة هو عنوان عن حياتنا الآن بالتحديد في مصر. ربما أشياء كثيرة مما تجري الآن على صعيد السياسة على صعيد المجتمع نجد تفسيرها ونجد جذورها ونجد مغزاها أيضا في هذا العنوان الذي نتكلم عنه، عن الوهابية. عن الوهابية وما هي الوهابية، وهل يمكن أن نقول أن الوهابية غازت مصر، وما الذي يمكن أن نقوله عن محمد بن عبد الوهاب مؤسس هذا المذهب أو هذه الفكرة، هم يروس على سمع أبيين ولا يقول أنه مذهب عموما، وعلاقة ده بالسائد في مصر الآن من طيارات التشدد والمغالاة والسلفيين والسلفية. شوف بقى إبراهيم عيسى في الحلقة دي، أنا بس بقول لكم سبحان الله الكذاب بيفضح نفسه بنفسه، فبيبقى له قبل وبعد عايز يفصل بين دعوة محمد عبد الوهاب وبين التشدد. اسمع يا اخوانا، سنتحدث عن كل هذا في حلقة علم واضحة وموضوعية وتنشد الحقيقة وتنشد المعرفة. هنا بقى بيتكلم بمنطق علمي وايه ومفيش بعد كده بقى المنطق العلمي، احنا نحب المنطق العلمي لو كان في انصاف، بس شوفوا ابراهيم عيسى ومنطقه في الكلام اللي بيتكلم فيه ده، احنا مش هنطول عليكم كتير ان شاء الله. فلنجعل شعارنا في الحوار الدائر في اللحظات القادمه اعرفوا عشان تحكموا. هنبدا هذه الاسئله حول هذا العنوان الكبير، ومعانا ضيوفنا الكبار استاذ الدكتور خالد فهمي استاذ التاريخ الحديث. اهلا يا دكتور. اهلا، منورنا يا فندم. الله يخليك. متخصص في الدراسات عن عالم وعصر محمد علي، ويبدو انه بدا يعني مؤثر عليك جدا لدرجه انك ممكن حالا لو لبست زي ما المملوكي يبدو هنا قادم من عصر محمد علي. فاهلا دكتور خالد، منورنا. شكرا. معانا الكاتب الاسلامي الاستاذ احمد عبد الماهر، اهلا بيك منورنا. معانا دكتور محمد السيد الجليان، صح يا دكتور؟ صح. وفي منها أسرة في من الجزيرة العربية في جنوب الجزيرة العربية. وعشان كده أستاذ الفلسفة الإسلامية طبعا المعروف، وعشان كده يبدو إنه في ثمة علاقة بالأفكار الوهابية أو مدى تعاطف أو ميول للجزيرة العربية نتيجة الجذور، ولا على أرض حالة لا نريد أن نسبق الأحداث ولا الأفكار إن شاء الله. هنبدأ مع دكتور مع الأستاذ أحمد عبد ماهر. كثير جدا من يعني المجتمع المصري لا يعرف تحديدا ما هو تعبير الوهابية، او ربما لم يطلع على اسم هذا الرجل كثيرا، محمد بن عبد الوهاب. لعل محمد عبد الوهاب المطرب اشهر كثيرا منه لدى قطاعات واسعة من المصريين. فخلينا نبدأ من اللحظة الاولى ونعرفه من وجهة نظرك، وانت علشان وصلت واضحة بالنسبة لمشاهدنا من الناس الذين يرون في الوهابية خطرا. خلي بالك، هو بدأ باللي اسمه أحمد ماهر ده. أحمد ماهر ده حاقد ما يكرهش في الدنيا قد إن يسمع اسم الشيخ محمد عبد الوهاب. طيب الدكتور محمد السيد الجلاند، الرجل ده كان مشرف على رسالة الماجستير بتاعتي أنا شخصيا، أنا عرفه، ومحقق تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يكاد يكون من أعلم الناس بتراث ابن تيمية وكلام شيخ سامي تيمية، بل عنده من الخبرة اللي يقدر يقارن فيها بين دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وبين كلام شيخ سامي تيمية. والرجل منصف في الكلام على محمد عبد الوهاب وعلى ابن تيمية. فشوفوا بقى اللي بيحصل وابراهيم عيسى وتدخلاته. عشان اقولك لما يكون الفلوس بتتدخل، ابراهيم عيسى هيطلع محمد بن عبد الوهاب على حقيقته، ويرد على اي واحد بيفتر على محمد عبد الوهاب. لكن لما يستعمل من قبل طارق نور هيبقى الوهابية والسلفية، شيوخ الوهابية وشيوخ السلفية، عشان يعملهم لك ارهابيين. اسمع يا كل، فخلينا عشان وانت بتشرح هؤلاء يكون الناس عارفة انحيازك الفكري من اللحظة الاولى. لان اللحظة الاولى اقدر اقول ان محمد بن عبد الوهاب نكبة فكرية فقهية على الام. خلي بالك، مستشار بالنقد ومفكر اسلامي، ده مفكر اسلامي. بقول محمد عبد الوهاب نكبة على الأمة. نكبة على الأمة في ايه؟ اللي اقام دولة. طبعا الكلام ده كان ايام مرسي او قبل مرسي، في بداية، لا قبل، يعني بعد الثورة على طول لما فتحوا قناة التحرير بتاعت ابراهيم عيسى دي. بيقول نكبة على الأمة الاسلامية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب نكبة على الأمة الإسلامية بأمارة إيه؟ إذا كان وحدت الجزيرة العربية لأول مرة في التاريخ توحد على هذه الحدود في يد دولة قامت على الكتاب والسنة، ونفع الله بها البشرية، مفيش دولة احتاجت موقف من المواقف إلا والسعودية كانت واقفة جنبها، حتى ايران نفسها اللي بتعادي المملكة العربية السعودية. جه وقت من الاوقات الملك عبد الله رحمه الله لما حصل زلزال ضخم في ايران قدم كمية كبيرة جدا المساعدات. فالاول من عاد على الشيخ على الملك عبد الله كان الاخوان، فقال ده موقف انساني، يعني حتى لو يهود او نصارى من جيراننا وحصل لهم موقف، الاسلام امرنا بان احنا نقف في موقف انساني، لان الحياه لا تتم الا بوجود الطرفين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بين نسجين، ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى وارادته الكونيه. المملكه لها فضل وخصوصا على مصر، ما حدش ينكره. لما حدثت الاحداث في أواخر أيام مرسي وبعد عزل مرسي، أبو عبد الله الشافعي المنصور، اتفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، ربنا يمتعك بالصحة رب العافية، ربنا يحفظك. وإياك. والله يا شيخنا يعني هذه الهجمة المسعورة من هؤلاء الحمقى والخوساء على مشايخ السنة وعلماء المنهج، فبدأوا بابن تيمية وقبلهم أحمد بن حنبل، والآن يتكلمون على الشيخ محمد عبد الوهاب هو ويوسف الحسيني وعكاشة وأمثالهم، هؤلاء المجرمين يعني يريدون أن يسقطوا علماء السنة، والآن يتكلم عن الشيخ بقية السلف الشيخ الفوزان يعني، ويتكلم على قبل تكلم على الشيخ ابن تيمين واتهموه بالتكفير كما يفعل داعش والخبثاء هؤلاء، يعني هؤلاء ربنا ينتقم منهم ويحنا منهم، وعايزين حضرتك ربنا يبارك فيك يعني ويحفظك رب وسددك في جهادك، يعني أن تبين لنا يعني مسائل حكم التكفير الذين يريدون أن يسقطوه. والآن مشايخ الأزهر كما تعلم سعد الدين الهلالي وخالد الجندي يشغبون، وكل يوم يعني كل يوم من بعد يوم يأتون بفتاوى شاذة ويقومون ببطولات زائفة، فهم الآن أين هم يتكلمون عن هذا وعن طعن هذا في منهج التكفير الذي هو أكثر يعني موجود، ومواقف الإسلام التي هي معلومة ومفسوسة ويطعنون فيها ويزينون ذلك للناس باسم العلمانية والتنوير وحرية الرأي والتعبير، هؤلاء الخبثاء يتخذوهم داعش والإخوان المجرمين ذريعة يكفروا المجتمع ويكفروا الدولة ويتكلموا على هذا على يعني. واضح يا أبي عبد الله، الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله ربنا يسمع. ويا ربنا يعني حضرتك يعني ربنا يبارك فيك يعني يحفظك يا رب، يعني تقومون بجهد جبار يا رب، يعني الآن بقية السلف الشيخ الفوزان هذا الأحمق يتكلم عن الشيخ الفوزان وهو لا يدري يعني كوره من جوه كما تعلم يعني يا شيخ. الله يكرمك يعني هؤلاء يعني يتكلمون بما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون، فيعني كفانا يا رب كفانا الله يخذ وراهم ونفسي يا ربنا يا رب يعينك يا رب في جهادك ويحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا عبد الله، ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير ويعينك ان شاء الله ويسددك، واحنا ان شاء الله عز وجل بنكشف للناس حقيقتهم وبين أو يعني الكتاب والسنة الحكم فيه اللي ورد في الكتاب والسنة والصريح الواضح في ما ورد في القرآن من تكفير لغير المسلمين، ما نقدرش ان احنا نقول للناس لا احنا ما ينفعش ناخد بيه علشان خاطر فلان ده ما يزعلش وفلان ده ما يزعلش. يشرب ابراهيم عيسى من البحر هو اللي معاه لغاية ما يعني حملاته توصل إلى مداها يعني. لكن خلينا بقى في إبراهيم عيسى وهو بيدير الحوار وبيتكلم على الراجل اللي بيقول إن محمد بن عبد الوهاب نكبة على الأمة الإسلامية. والله أنت لنكبة يا سيدي، أنت واللي معاك، حسبي الله ونعم الوكيل. الإسلامية هذه النكبة الفكرية الفقهية كان أول معارضيها أبوه وأخوه وأنته، بس معارضة الأب والأخ ليست بالدليل ليست بالدليل القاطع على خطأ الابن يعني. خلي بالكم عشان أقول لكم، إبراهيم عيسى لما كان بيتكلم امبارح في المقطع اللي احنا زعناه عن العسيمين وعن الشيخ الفوزان كان عارف الحقيقة، هو هنا بيدافع عن محمد بن عبد الوهاب يقول لك يعني هو اختلاف الأب مع الابن. أولا كلام الرجل ده كلام باطل، لأن اللي حصل كله قاضي العيينة اللي هو والده والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبد الوهاب نفسه الرجل كان على المذهب الحنبلي، والإمام محمد بن عبد الوهاب تعلم العقيدة السلفية من خلال تراث الإمام أحمد بن حنبل، خصوصا في مسألة خلق القرآن وفي باب التوحيد الأسماء والصفات توحيد العبادة، وهو بدأ ينكر على اللي بيجي عند والده من أفعال لا تجوز وتخالف الكتاب والسنة، فبقى يسبب إحراج لوالده بسبب المشكلة، بس هو بيصورها الرجل على حسب هواه. إنما المهم إبراهيم عيسى هنا يقول لا، يعني لو واحد اختلف مع أبوه يبقى هو مصدر اتفاق. أبوك الفقيه مدللاتها بقى الموضوعية هنتكلم فيها، بس نشأته محمد بن أبو الوهاب هذا رجل من نجد واستطاعت المخابرات استطاعت وزارة المستعمرات البريطانية انها تجند او تبعت جاسوس اسمه هامفر الى المملكة العربية ومعه 9 جواسيس لمنطقة الشرق الاوسط. هامفر تخصص لمنطقة الجزيرة العربية، واستطاع ان هو يقدم امرأة انجليزية جميلة يجوزها محمد بن عبد الوهاب. هامفر ده هو اللي علم الشيخ محمد عبد الوهاب التوحيد، اسمه المكع بتاع الرجل اللهبل ده، اتفضل. وكان الجواز ده المفروض ان هو يدوم اسبوعين ولا حاجه، فهو يعني استحلى الموضوع بعرض الاربعه اللي معاه وقال بقى ان زواج المتعه حلال وعلشان يخلي الخمسه معاه. طبعا ده افتراء وكذب على الشيخ محمد عبد الوهاب وهيرد عليه، وشوف بقى كلام اللي بيرد عليه استاذ متخصص حياته كلها في تحقيق تراث شيخ ابن تيميه. وانت عملت حاجه الفريقه دي عملت حاجه يقودنا الى الكلام عن خلفيات شخص دون افكاره، يعني بدانا بافكار عملتها افضل شويه من الكلامات اللي احنا بندرسها ما لهاش مرجع. شايفين هنا ابراهيم عيسى بيقول ايه؟ اتهامات ما لهاش مرجع. يعني اشمعنا كلامك انت ده؟ وانت على قناه التحرير ايام ما كانت قطر عامله لك الهيصه دي كلها، ده اتهامات من غير مرجع. انما هنا لا، ولا مرجع يذكره في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وان الشيخ محمد عبد الوهاب بيصرح وبيقول لك بكلامه في رسائله ورساله بنزعها لاهل القصيم، رساله الشيخ محمد لاهل القصيم، ان محمد بن عبد الوهاب لا يرى تكفير المسلم. اتفضل الاخ ابراهيم من الجيزه. اتفضل يا اخ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور محمود؟ يا اهلا وسهلا بيك. ربنا يشفيك ويرفع عنك يا دكتور. واياك يا رب. انا هتكلم بس على بالنسبه لابراهيم عيسى وجماعه اللي وراه. اتفضل. هو في رساله جاي حاجه بسيطه جدا، هو كل اللي تعبه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان هو يعد نقاب على الكتاب والسنه، وجدعوا المسلمين كلهم الى التزام الاولي الامر وعدم التفرقه، ده كل اللي تعبهم اول على اخر. اه صحيح. هو ده كل تعب اللي تعب الغرب وتعب الغرب والزهير وكل الناس دي كلها. وماذا يعملوا برضه؟ وماذا يعملوا برضه؟ ان شاء الله ربنا يسلمهم ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. جزاك الله كل خير يا دكتور محمود. الله يحفظك ويبارك فيك. صحيح، هو اللي تعبهم ان هم متمسكين بالكتاب والسنه. بيدعوا التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عايزين اسلام بلا اسلام. او اسلام من وجهه نظر الاخوان اللي هو كله قتل وسفك للدماء وتكفير للاخرين. يده يده. ولذلك ابراهيم عيسى يعني جاب من الاخر شحر، ما عادش عنده حاجه. فالكلام ده الكلام ده من زمان مش دلوقتي، بتاع امبارح اللي يدل على ان ابراهيم عيسى خلاص وصل لنهايته او جاب اخره. يعني كان بيتكلم فيه بمنتهى الحقد ومنتهى الولاء لاتباعه من الامريكان اللي بيستعملوه زي ما بيستعملوا الان طارق نور. شوف بقى ده، يعني هو ساق مثلا اي مشكله، اي مشكله بيعزوها للسنه السلفيين الحاليين تجد نكبتها واساسها وجذورها محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب بيقول ان هو بيستقي معلوماته من ابن تيميه. وابن تيميه هذا رجل سجن في مصر وسجن في سوريا ومات مسجونا برضه دليل على سوءه، ربما يعني دليل على استقلاله وعلى معيد فكره وعلى اسبقيه عصره وعلى قوميته للظلم. شوف هو هنا بيدافع عن مين؟ عن ابراهيم عيسى اللي بيدافع. خلي بالكم يا اخوان انا بكلمكم عن مين، مش عن واحد تاني. ده ابراهيم عيسى بيدافع عن محمد بن عبد الوهاب وبيدافع عن ابن تيميه. لاحظوا معايا يا اخوانا الكلام هنا. هنا في موقف مدافع مع انه محاور. لكن امبارح هو بيتكلم على الشيخ ابن عثيمين وعلى الوهابيه والسلفيه، الراجل بايع نفسه. هنا كان بيدافع عن محمد بن عبد الوهاب مش حبا في محمد عبد الوهاب، لان كان ساعتها برضه بايع نفسه. قطر سي ان ان بتاع الشرق الاوسط. وعارف ان المصلحه هتيجي مع الاخوان. والاخوان هم اللي هيكونوا مهيمنين، فلازم يظبط امور. اتفضلوا بقى. ما هو اصل الكلام لازم يبقى له عتب، يعني عايز اقول انه مثلا لما نقول انه كل المسيحيين كفار، اما نقول ان شعب مصر كفار لانه عندهم السيد البدوي، اما نقول انه هل بالله عليكم سمعتم ان حد بيقول ان من السعوديه دعك من الاخوان بيقول ان الشعب المصري كافر عشان عنده السيد البدوي؟ شايفين التجني؟ الراجل اللي هو بلغ من الصلع عتية وخلاص قرب خلاص الافتراء بتاعه يصل إلى هذا الحد. وعندنا سيدنا حسين وعندنا سيدة زينب، فإحنا ناس قبوريين وناس كفراء وبنشرك بالله، ده فكرة خالد بن عبد وفكرة ابن تيمية أيضا. يا راجل يا راجل عيب يا راجل، أنا مش عارف والله أنت جاي من مصيبة. لما نقول إنه الكنائس المفروض تخدم، لما نقول إن الشعوب كافرة لأنها لا تحكم بما أنزل الله والحكم عنده في بما أنزل الله، يا ريته في الأخلاق مثلا في الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يا ريته في الأدب والأخلاق واللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا للأسف إن تطبيق الشريعة يقفز أول ما يقفز عند الوهابيين اللي هم السلفيين الجدد الحاليين، يقفز أول ما يقفز على تطبيق الحدود والغلظة والفظاظة. أولا بالنسبة للإخوان قالوا إن مطبق الشريعة مطبقة أوريدي، وتطبيق الحدود وما يتعلق بها شغال في السعودية، لحد يتكلم ولا حد قال لا بل أعلى السعودية العمر على كده. بس الراجل الحاقد التعبان ده على الشيخ محمد بن عبد الوهاب مش عارف يقول ايه، بيلخبط في الكلام. يعني انا اعرف ان المناظرة العلمية اخواننا لما واحد مثلا يجي يتكلم في حاجة يثبتها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجيب كلامه ويقرأ فيه يقول له ده قال كذا، هل ده ينفع؟ زي ما احنا بنجيب مثلا كده الكتاب المقدس عند النصارى ويقول لابراهيم عيسى ده ينفع يا ابراهيم؟ ايش معنى لسانك بتقطع هنا يا ابراهيم؟ لما يتكلموا على الزنا والاباحيه والقذاره الانحلاليه اللي الواحد يخلي الناس ساعه ما بنعرض الملفات دي على قناه البصيره بتجي لنا شكاوى، يا جماعه طهروا لنا القناه من هذا الكلام الدنس. ابراهيم عيسى لسانه بتقطع عنده، بنجيب لك الكلام ونقراه، انما ده مفتري كذاب. انه كذلك تجد فتاوى غريبه من اهل من الوهابيين، يعني تجد مثلا الشيخ دباس في المملكه العربيه السعوديه يكفر، والتكفير سهل قوي عندهم، يكفر من قال بكرويه الارض، يكفروا تماما. ليه؟ لان هم يا كذاب يا كذاب. انا مش عارف والله الراجل ده بيقول الكلام ده منين. على العموم هرد عليه الشيخ الجلاند او الاستاذ الدكتور محمد السيد جلاند. بيعتمد على القديم والقديم والقديم وعقولهم غير متطوره وبيشد الامه للخلف. انا لسه مش عايز نسيب الحق بس المسؤوليه في المنابع الفكريه وحضرتك ضد التكفير، لكن كمان لازم نكون احنا واحنا بنتكلم عن التحويل وانه عميل او انه جاسوس برضه لازم يبقى فيه انضباط تاريخي ونفس وانسان تجاه مثل هذا الاتهام، يعني بدلا من ان احنا نناقش افكار ونتهمه بين ايه رايك في ابراهيم عيسى هنا يا اخوان؟ احنا نشوف ابراهيم عيسى بيدافع عن مين؟ عن محمد بن عبد الوهاب. طب خليك منصف، الوهابية والسلفية والوهابية ايه يا عم في ايه؟ انت وشين كده ليه؟ يم الفلوس الدرجات يا ابراهيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عميل او كان العوبة في يد عميل بريطاني، فده كلام يعني اتصور انه يخلينا نبص احسن على الافكار، مش كده ولا ايه؟ واحنا بنتكلم في الافكار اهو، او نشأة الفكرة نفسها. يعني محمد بن عبد الوهاب لم يكن بدعا ولم يكن يعني نزولا من السماء، الراجل كان في واقع، هذا الواقع المحيط به. ربما كما نقرا عن نشأة هذه الفكرة كان يدعو الى توقف كثير والتصدي تماما لخرافات كثيرة شبت تصرفات المسلمين وقتها. انتم مصدقين ان اللي بيتكلم ده ابراهيم عيسى؟ يعني تقولوا ايه يا اخوانا في الناس اللي بيبيع كده على طول، اللي يبقى عنده نظرة ساعة تروح وساعة تيجي؟ أنا مش عارف والله. يعني الواحد أما يجي يتكلم في حاجة بيبقى واخد موقف بناء على قراءة وعلى شيء من هذا القبيل. فإبراهيم عيسى عارف محمد عبد الله، اللي أنا عايز الشاهد من الكلام ده إيه؟ الشاهد من الكلام ده إن إبراهيم عيسى وهو بيتكلم الآن، الكلام اللي عرضناه اللي قاله امبارح على قناة القاهرة والناس وهو مستعمل من قبل طارق نور، الكلام اللي قاله هو عارف الفرق بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين الإخوان، وإن التكفير منبع حسن البنا وسيد قطب وجماعته، وإن دول اللي كفروا وفجروا وقتلوا، إن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مبنية على السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، وهو عارف كده كويس. لكن لأن هو بيحارب الدين وسهل عليه إنه يبيع، فبيبيع علشان يعمل فتنة بين النصارى وبين المسلمين في مصر، وطورت للسعودية أمام المجتمع الدولي إن السعودية هي المسؤولة عن الإرهاب. ليه؟ إيه السر في كده؟ وإيه المصلحة في كده؟ أمريكا عايزة كده. ليه؟ لأن برضه في السعودية في مشكلة اللي احنا عرضناها امبارح، تجارة الخوان بمنهج الملك سلمان في التعامل مع الإخوان. كون الملك سلمان يستوعب هؤلاء عشان ينصلح حالهم، لا يمنع ان وسائل الإعلام في السعودية تتكلم على الإخوان بشفافية وتناقش فكرهم على الملأ. وإن كان في حق عند حسن البنا هناخده، وإن كان الرجل تكفيري وضارب وبايظ يبقى نقف ضده. هو ده المطلوب، ان هو يطرح في السعودية، وده اللي احنا بنقوله بشفافية، بنكلم فيه المسؤولين في السعودية، بنكلم فيه كل شخص سعودي يفهمها، علشان ما يجيش واحد زي ابراهيم عيسى الان بيلعب اللعبة القذرة علشان يوقع السعودية في شرك ويعمل فتنة في مصر بين النصارى وبين المسلمين. لا يا طارق نور، انت بقولها تاني، ونجيب سويرس ومعاك كماني هذا المستعمل من قبلكم ابراهيم عيسى، بنقول لكم كفاكم عبثا، لعبكم مكشوف وفضايحكم مكشوفة وسوئتكم مكشوفة للملأ كلها. اللي تصرفات يعني مزج في الاسلام بانواع من انواع من اللي تصوره محمد بن عبد الوهاب شركا، فكان لابد ان يعني صيحته ويعني يقدم صحوته الحقيقيه بقى الشركه دي. يعلي صيحته ويقدم صحوته، اتفضل. هي الشركه دي اللي خليته هدم بيت النبي عليه الصلاه والسلام وهدم كل الاثار الاسلاميه الموجوده، باعتبار انه الوصول اليها زي ما احنا كده بنروح الحرم، بمناسبة ان انتم مثلا جنب الحرم، ما هو الحرم ده مقبره، ما نحب الحرم باخر. يعني الفكر نفسه مشكلة قبل ان تكون فقهية يا استاذ ابراهيم، هي فكرية. والله المشكلة فعلا فين اللي اسمه محمد مارد، مشكلة قبل ان تكون فقهية هي فكرية. الفكر التشدد وفكر الغلظة والفظاظة والتخوين، مش احنا اللي بنخونه، لا ده هو اللي مخون المجتمعات كلها. لما تعرف حضرتك مثلا انه بن لادن وهو رجل بيرنو الى الفقه الوهابي، ما عندوش مشكلة ابدا انه يحط قنبلة يموت فيها 7 و8. لا بن لادن اخواني، لو ما تعرفش كده تعرف بقى يا ماهر، بن لادن اخواني تكفيري، القاعدة كلها من رحم الاخوان، وده شيء معروف مش من عند الشيخ محمد عبد الوهاب. كل دعاة السنة ودعاة السعودية اللي هم العلماء الراسخون في هيئة كبار العلماء أو في غيرهم، أيام ابن لادن حذروا منه، حذروا الشباب منه. بس انت بقى الجحود عندك وعمل بصر البصيرة، الرجل اللي هو يعني بلغ من الصلاة عتية ده، ده مريض حتى ماذا تصنع به يعني. طفل مسلم عشان يموت واحد امريكان، يعني اللي من الشعوب كلها كفر، دي افكار منسوبه لمحمد عبد الوهاب. طبعا كفر المجتمع، دي عمرها ما كانت جهاديه. الحقيقه الوهابيه ده كان معاه 20,000، هذا الرجل اللي هو محمد بن عبد الوهاب سلح ب 20,000 مقاتل، وحاول ان هو ينشئ الدوله السعوديه الاولى مع سعود الاول، وكانوا بيحاربوا وبيقتلوا في الناس. هنتكلم عن ده الجانب ده دكتور خالد فهمي. الحقيقه انا اتوقف عند تاريخ الدعوه الوهابيه وعلاقتها بمصر، لكن الناس اللي اسمع دكتور محمد السيد الجلاند وهو استاذ الفلسفه الاسلاميه في الاحكام التي بدات قاطعه هائله قدمها استاذ الكاتب الاسلامي احمد عبد الملك. خلي بالك ابراهيم عيسى هنا مستضيف مين؟ الدكتور محمد السيد جيلاني، وهو عارف فكر الدكتور محمد السيد جيلاني. شوف الدكتور محمد السيد جيلاني هيقول ايه. الحلقه كلها نقش فيها ما يتعلق بالشيخ محمد عبد الوهاب والوهابي، واتكلم فيها الراجل بيدافع عن محمد بن عبد الوهاب، ايه اللي ايه اللي بكده يا ابراهيم وخلاك امبارح تطلع كالراقصة ترقص لكل من شاء المهم يدفع كام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في هذه الجلسة الطيبة ويعد أن أشكر الأول البرنامج وأشكرك بصفة خاصة على هذه الدعوة وعلى الحضور لسماع هذه الأحكام من الكاتب الأستاذ رضيت أحمد، لأن أعتقد من المفيد جدا في مثل هذه الجلسات يا أستاذ إبراهيم قبل أن نلقي الأحكام نضع بين يدي المستندات إما من مؤلفات من نتهمه أو ممن نقل عمن نتهمه. فاضل لأن في مثل هذه البرامج التي تسمع على مستوى العالم خطورة كبيرة جدا أن نصف محمد بن عبد الوهاب أنه نكبة. قول له خطورة كبيرة جدا أن نصف محمد عبد الوهاب نكبة. ما هو إبراهيم عيسى بيستخدم إيه؟ إن يظن أن جماهيرية القاهرة والناس وخصوصا عند الناس اللي هي ثقافتها الإسلامية مفيش، مش عارف حاجة عن دين. الراجل هو مسلم كده وخلاص، بس هو قاعد طول الليل يتفرج على انتصار والنفسنة واتفرج على الرأس وستار أكاديمي واتفرج على كل يوم بقى طارق نور بيجيب لهم الانحلال الأخلاقي في قناته يقدمه كل شوية مع الفكر الملوث اللي بيضيفه. فهو قدامه ايه؟ يجي يزعل على الناس ان محمد عبد الوهاب والوهابي عشان يغرس في نفوس الناس ان السعوديه هي السبب في البلاء كله. وسبحان الله الجحود اللي بيصيب هؤلاء في موقف السعوديه والشعب السعودي مع مصر في وقت ازمتها. ايه يا اخي العمل عمل بصر البصيره دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شوف دكتور الفاضل استاذنا الدكتور محمد السيد الجهني بيقول ايه. مصلح الفترة التي ظهر فيها محمد بن عبد الوهاب 1115 هجرية و 1206 هجرية، ده الفترة الزمنية التي عاش فيها. قامت في المنطقة العربية إبراهيم مجموعة ثورات تجديدية إصلاحية بدأت بالجزيرة العربية كما تفضلت حضرتك. البيئة التي نشأ فيها محمد بن عبد الوهاب كانت بيئة فيها ردة كثيرة جدا عن كثير من العقائد الإسلامية. اهتم هذا الرجل ببناء الفرد المسلم اولا من حيث عقيدته السليمه، فركز على الجانب العقائدي ليميز لابناء المنطقه بين ما هو صحيح عقائديا وما هو فاسد عقائديا. اما قضيه التكفير التي يتلسن بها الجميع ده حكم شرعي، مش تؤمن محمد بن عبد الوهاب للناس. انا عند المسيح كافر والمسيحي عندي كافر، ده حكم شرعي ليس من ابتداع عبد الوهاب ولا من ابتداء ابن تيمية وليس من ابتداء الاخ النصراني المصري ان يتهمني بالكفر بعقيدته ولا انا اتهمه بالكفر بعقيدته. ده اسمه حكم الشرع يا استاذ ابراهيم، ليس من ابتداء. هو ما كفرش اصحاب الديانات المسلمه، لا كفر المسلمين، لا هذا صحيح. انا يعني جاي بقدر اجيب لحضرتك نصوص لابن تيمية وقضيه تكفير، يعني هو اللي بيتكلم على ابن تيمية بيتكلم على محمد عبد الوهاب وكل الوقت واحنا بنتكلم عن الشيخ محمد عبد الوهاب يعود الامر بينا الى الكلام عن الامام ابن تيمية وعن الامام ابن حنبل. فانا عايز نشرح للناس بس اولا ايه الموضوع وما يحكم عليه. طب هذا هو الموضوع، البيئه الجغرافيه التي نشا فيها ابن عبد الوهاب ويعني بدا دعوته الاصلاحيه من هذا المنطلق، تصحيح عقائد المسلمين في هذه المنطقه. قارنها في السودان الثوره المهديه والثوره الثلوثيه في ليبيا، ثلاث ثورات تجديديه في المنطقه العربيه واوجدت بافعال كثيره جدا. ربما استاذ الفاضل الدكتور استاذ التاريخ يكون عنده علم بكيف اوجدت هذه الثورات الاصلاحيه الثلاثه. دعوه ان عبد الوهاب احل زواج المتعه، حرام ان يقال على الرجل هذا الكلام. ابن عبد الوهاب يعلم تماما ان هذا حكم لا يقوله مسلم على مسلم. شوف اظن كلام الدكتور محمد سيد جيلان، وطبعا ابراهيم عيسى عارف الكلام ده كويس لان هو عامل لقاء ده قبل كده. يعني دلوقتي واحد يقول لك ايه، انا بعرض الكلام ده ليه؟ مش عشان اقول لك وفلان قال وفلان قال. دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ولله الحمد لا محتاجه ابراهيم عيسى ولا محتاجه ولا هيتاثر فيها كلام ابراهيم عيسى ولا الف زي ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى بينطح في في في صخر، دماغه اللي هيتكسر هو واللي وراه، الدنيا كلها لو استمعت على انها تهدم دعوة قامت على الكتاب والسنة مش ممكن. نادي الدعوة ينصرها رب العزة والجلال، ربنا سبحانه وتعالى سينصر من نصره وسيحفظ من حفظ حفظه. انما هتقول ان ابراهيم عيسى هيأثر، لا، ده احنا كل ما قلنا لك بس عايزين نبين لك ان ابراهيم عيسى عارف من هو محمد عبد الوهاب وناقش حوارات قبل كده. فايه اللي يخليه يحمل على السعودية ويحمل على كبار العلماء في السعودية ويحمل على الدعوة السلفية اللي هي بعيدة كل البعد عن الحزبية بتاع اسكندرية المسمى بالدعوة السلفية وعن الاخوان المسلمين التكفيريين، وخصوصا هو عارف كويس جدا كده حرقه قناة البصير بس، وحرقه كمان اللي بيحصل لان الناس بدأت تعرف دينها وتعرف يعني ايه السمع والطاعة لولاة امره. وده اللي يغيظ الامريكان، اللي يغيظ الامريكان واليهود ان الشعب المصري يلتف حول قائده او ولي امره فيسمع له ويطيع في غير معصية الله ولا يخرج عليه لا بمظاهرات ولا غيره، دي حرقاه. فقناة البصيرة ولله الحمد وقناة منهاج النبوة والقنوات اللي بدأت تتكلم عن هذه المسألة، ده أصل ديننا يا أخوانا، أصل ديننا مبني على طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر في غير معصية الله والرسول. اللي يزعل من كده مين؟ الإخوان الانحلاليون العلمانيون اللي بيدعوا العلم والثقافة، الليبراليون الماسونيون اللي هم أتباع الأمريكان، النصارى زي نجيب صورس وأتباعه اللي لهم أغراض مادية والحلالات أخلاقية في دعوتهم وفي قنواتهم، هم دول المحروقين. فإبراهيم عيسى عارف كويس جدا من هو محمد عبد الوهاب وعامل حوارات قبل كده لما كانت قناة التحرير ديت فلوسها دفعها قطر وعطيها لإبراهيم عيسى ببلاش وباعها بخمسة مليون زي ما ذكر مصطفى البكري، وعرضنا لكم الكلام ده بالتفصيل. فهيتجرى عن إبراهيم عيسى عايز ايه من الدنيا يا ابراهيم اكتر من كده؟ توب بقى لربنا يا راجل، توب توب يا راجل واتقي الله عز وجل في بلدك واتقي الله في ناسك وفي امتك. والله مش عارف امته مين. نكمل بس كلام الدكتور محمد سيد جيلاني. يقول انه تزوج الخامسه واحل جواز المتعه. قضيه لما كل المسيحيين كفار هم عقيدة المسلم، وهو بس هي المشكلة اللي احنا عايزين نتكلم على ان محمد عبد الوهاب ما اتكلمش عن فكرة اصحاب ديارات اخرى ده ما شافهمش تقريبا في الجزيرة العربية. هو ما راح لاحمد بيقول ان هم قالوا رايحين كفار يعني. لا ده هو ما يعني ما مضى وراء فكر الوهابي انتهى الى ذلك. لكن احنا بنتكلم على انه هذا الرجل خرج قواعد المجتمع يرفضه، رفض كثير من احوال المجتمع. انا هاجي لحضرتك لهذا يا استاذ ابراهيم، بس من حق الرجل علينا ان نرد عنه هذه الاتهامات الان. لا ينبغي ان يقال هذا في حق فرعون، نختلف معه كما شئنا يعني هو فينا، انما يعني منصف في الاحكام ولو اختلفنا يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدي. صحيح. الشيخ بن باز ما كفرش من خالد بكرويه الارض وعدم كرويتها. الرجل كان ذو يعني طبيعه خاصه، تعلم حضرتك انه كان بصير كفيف كفيف، فلما علم ان هذا حكم علمي اخرجه. دي الامور بس هو الحكم بتاع ابن باز او فتواه في عدم قرارية الارض امتداد لموقف وجدان الوهابية او الوهابيين من العلم وبين العلوم. هذا هو صحيح بالمرة يا ابن مما شاع القول من المرأة ومن المجتمع الاسلامي ككل فيما يخص اي مختلف معاهم، هو في اللحظة الاولى والاخيرة في المعسكر الاخر ومدان ومكفر ايضا. لا هذا غير صحيح. تفضل يعني دلوقتي اللي عايز اقوله دلوقتي ان ابراهيم عيسى ناقش الكلام ده قبل كده وعارف دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب كويس. فايه العله في ان يجي يتهم المملكه العربيه السعوديه ويتهم دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ويتهم المنهج السلفي الحق اللي احنا فصلنا بينه وبين الاخوان واضح جدا لأي واحد عند ذرة إنصاف إلا إبراهيم عيسى. يجي واحد يتكلم بهذا المنطلق الآن ويحاول إن هو يلبس القضية غير إن الحكاية فيها مهرب، غير إن الموضوع إن إبراهيم عيسى مستعمل من قبل طارق نور ونجيب سويرس علشان يشوه بلدان المسلمين عندما يتمسكون بصحيح الدين ويصفهم بأنهم إرهابيين، وإن اللي بيعمل إبراهيم عيسى عبارة عن مخطط لضرب المملكة العربية السعودية اللي احنا بنحذر منه. يعني حاجة عجيبة جدا جدا في هؤلاء الناس، والله ما أدري ماذا أقول، لكن احنا اللي عايزين نقول عايز تتكلم صحيح ناقش واحد زي عوض القرني، محسن العواجي، وده برضو كان لسه الكلام موصول هم بيستضيفوه، محمد بن عبد الله، رجال الذين يفترشون الأرض ده تكفير من ناحية ان واحد زي محسن العواجي وهو قاعد بيتكلم في قناة روتانا خليجية، روتانا خليجية بتستضيف واحد تكفيري فكره قائم على مناصرة الإخوان ووصف بلدنا وأولياء أمورنا بأن الناس دي ناس ظلمة طواغيت كفرة قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وغير ذلك من هذه الكرهات. هو ده اللي يلام فيه اللي عرض الكلام ده على قناته. لو قلت الكلام ده هنقول الراجل ده منصف، إنما هو عنده مقرب عايز يضرب الإسلام في مقتل. ليه؟ هيدفعوا له كام؟ المرتبات العالية دي هتضحي بها بسهولة؟ فأنا بقول يا إبراهيم كفاية كده، اتق الله عز وجل في بلدك، اتق الله في الناس اللي وقفت جنبك لما أنت كنت في وقت من الأوقات أول من تولي الأدبار وتجري على أمريكا وعلى بريطانيا وتلف هناك. لو كانت البلد حصل فيها فتنة زي السوريين أو الليبيين أو اليمنيين، ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر ما حدث لهم ونسأل الله أن يعافيهم مما حدث لهم. كان أول واحد لما لو كانت السعودية ما وقفتش جنب مصر في وقت شدتها، سبحان الله ما الذي كان يحدث؟ ده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم سبب في ان انت تقعد كده وتكبر حملاتك وتاكل افضل الاكل قبل ما تطلع على الهواء. وانا عارف هم بيجيبوا لك ايه، يعني تخبي لك ازاي من الناس اللي بيجيبوا لك الطلبات قبلها وعارف اللي انت بتعمله. فيا راجل اتقي الله، اتقي الله حتى في الناس اللي واقفه جنبك. يعني ايه ها بتقول لهم ادفعوا لي اكتر من اللي بيدفعوا الامريكان، من اللي بيدفعوا طارق نور عشان اتكلم عنكم؟ انا بقول لكم دلوقتي هذا الرجل يرقص على قناة طارق نور لصالح الأمريكان، الرقص الفكري يا أخوانا عشان ما حدش يفهم غلط يعني. فما هو إلا مستعمل من قبل هؤلاء الناس. وبعد ما يبقى خلاص ما عادش له أي شيء وأي ذكر يعني يرموه ويجيبوا غير شأن هؤلاء إلى مزبلة التاريخ، وسيذكره ما حيذكرهمش من اصله اللي سبقوه. يا ريت حد كان فاكره، كل اللي فاتهم ماتوا، لان لا يذكر التاريخ الا الاعلام الذين ناصروا الحق واتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا على حكمة الحياة التي جعلها الله عز وجل الابتلاء ليسعدوا عند اللقاء مع الله عز وجل في دار الجزاء. فده احنا بنقول لك هو جايز تحس ولا يبقى عندك شوية احساس كده وتعمل لآخرتك وتتقي الله عز وجل في نفسك وفي اهلك وفي بلدك وفي بلدان المسلمين. انا طولت عليكم معلش اعذرونا يا اخوانا، فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الفتن وأصحاب الفتن ومكرهم الخبيث ما ظهر منه وما بطن. وكل من أراد بهذه البلاد وبهذه الأمة سوءا ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرهم ويجمعنا وإياكم على طاعته وفي الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن